بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني ما فيش حد مستثنى من الخطأ، يعني الأنبياء معصومون، لكن عامة الناس تقع في الأخطاء، وأحيانا بتكون أخطاء كبيرة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. إذا تاب العبد مسح الله عز وجل ذنبه ورفع قدره. في بعض الذنوب احنا بنتخيل ان العفو عنها يعني يكون صعب من الامير او من القائد او من الشيخ او من الذي يدير الامور، يعني متولي شأن الناس، لان الخطأ الذي ارتكب بيكون مردوده كبير على الامة، وبالتالي احنا بنكون مش متخيلين انه ممكن يصفح عن مثل هذا الذنب. موقف من مواقف السيرة النبوية ليه مردودات كتيرة في التاريخ بعد كده، هنتكلم فيه على عفو حصل، والعفو ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفضه في البداية من شدة جرم من فعل الإثم، وبعد ذلك سبحان الله عفى عنه وتغير حاله المعفو عنه إلى أقصى درجة ممكنة. الموقف بيحكي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم. في 4 الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم عند دخول مكة. فتح مكة سنة 8 من الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان لكل أهل مكة، من أول أبو سفيان لآخر إنسان في مكة. أبو سفيان قائد مكة في ذلك الوقت، فأعطى الأمان للجميع إلا 6، 4 من الرجال و2 من النساء. 4 الرجال دولت كانوا عكرمة ابن أبي جهل، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وعبد الله ابن خطل، ومقيس ابن صبابة. 4 دولت كانوا ارتكبوا أخطاء كبيرة في حق المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم، يعني قال هؤلاء مستثنون من العفو العام اللي أطلقوا على أهل مكة. والمرأتين كانوا بيقولوا شعر بيهجوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيتهموا باتهامات يعني شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أهدر دمهم قبل أن يأتي إلى مكة، وأقر ذلك عند دخوله مكة. طبعا موقف صعب. عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح وهو أحد الذين أهدر دمهم في هذا الموقف، كانت إيه جريمته أو إيه مشكلته؟ مشكلته أنه كان أسلم، بعدما أسلم ذهب إلى المدينة المنورة وانضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصار كاتبا له، يعني إما يكتب الوحي إما يكتب رسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ارتد بعد هذا الموقف، بعد هذا الارتفاع في الدرجة، لأنه يصل إلى أن يكون كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحفظ أسراره، أنه هو يستأمن على الوحي، يعني رفع إلى درجة كبيرة جدا. بعد كده استزله الشيطان فوقع في الردة وعاد إلى مكة مع الكفار، مع فريق الكفار، وناصر الكفار في حربهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين جه فتح مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو على كفره، هذا الرجل على كفره اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي صرح. فماذا حدث؟ يكمل سعد بن أبي وقاص القصة ويقول: وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عرف عبد الله بن سعد بن أبي صرح أن القضية منتهية، وأن هو أحد المهدر دمهم، وطبعا ده كان معلن في مكة المكرمة أن 4 دول مطلوبين، وأن المرأتين مطلوبين برضو للقتل. فاختبأ عند عثمان بن عفان. اشمعنى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ لأن عثمان بن عفان أخوه في الرضاعة، يعني اللي رضعت أم عبد الله بن سعد بن أبي صرح أرضعت عثمان بن عفان، وكان بيحبها حب كبير يعني. فأخوه من الرضاعة، هو ليس أمويا، هو عامري، عبد الله بن سعد، يعني مش من نفس قبيلة عثمان، لكن موضوع الرضاعة ده كان بينه وبين عثمان يعني محبة كبيرة، أخوه في الرضاعة، وعثمان كان بيحب أمه حب كبير كأمه، فاختبأ عنده. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة بعد فتح مكة وإقرار الأمن في داخل مكة، جات الناس من أهل مكة يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعوا على الإسلام. تعرفين أهل مكة كلهم إيه؟ أسلموا عند الفتح، ومسلمين مسلمة الفتح. جاء به عثمان بن عفان، جاب معاه عبد الله بن سعد بن أبي صرح المهدر، دمه هذا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. عبد الله تاب، رجع تاني بعد ما كان ارتد، رجع تاني للإسلام، بايع عبد الله. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، يعني رفع رأسه شافه واقف فخفض رأسه ورفض صلى الله عليه وسلم، يأبى أنه يبايعه على الإسلام وأنه هو مهدر دمه لازم يقتل. فكرر عثمان بن عفان الطلب مرة تانية فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرر الطلب مرة ثالثة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرابعة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على أصحابه بعد أن انصرف عبد الله بن سعد بن أبي صرح، خلاص هو قبل منه في المرة الرابعة وخلاص بقى مسلم ودخل في الجماعة المسلمة وبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عثمان وخرج معه عبد الله بن سعد بن أبي صرح. بعدما خرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه كما يقول سعد بن أبي وقاص الراوي، فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جواه يعني غضب شديد على هذا الرجل، لأنه هو كان ائتمن على أسرار الدولة ورفع إلى قد كبير، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب كي يكتب له، وبعدين ارتد، وبعدين ناصر الكفار في ردته، وبعدين بعد كده دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ردته، الرجل لم يتقدم إليه بطلب الأمان إلا بعد أن سيطر الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة، كأنه كمضطر للإسلام، فالرسول مش قابل منه هذا الموضوع، حس أنه هو مضطر للإسلام، ما هوش مقبل على الإسلام إلا لحفظ دمه، فكان رافض. فقال للصحابة: كان حد فيكم قتله؟ أنا كنت مهدر دمه، خلاص أنا أهدرت دمه بالفعل وأنا داخل، وما أصدرتش قرار عكسي ينفي هذا القرار الأول، وبالتالي لو حد فيكم قتله ما كانش فيه مشكلة، يعني نفذ ما ذكرته قبل ذلك، فأنتوا شفتوني مش لا أريد أن أقبل منه الإسلام، ومحرج من عثمان بن عفان بيطلب مرة واثنين وثلاثة له العفو، فأن رفضت مرة، رفضت الثانية، رفضت الثالثة، في هذه الفترة اللي رفضت فيها كنت اقتلوه، وده يعني أمر أنا أطلقته قبل كده. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، يعني احنا ما نعرفش انت بتفكر في ايه، مش قادرين نقرا انت كنت بتفكر في ايه، الا او مات لنا بعينك، يعني كنت تدينا اشاره كده بعينك اننا نقتله. قال: انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين، يعني ما ينفعش ان النبي يعمل حاجه زي كده، انه يغمز بعينيه من وراء واحد بيكلمه عشان يدي اشاره، ده سلوك غير نبيل غير أخلاقي لا يفعله النبي، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فوعد الموقف وخلاص، صار عبد الله بن سعد بن أبي صرح أحد الصحابة بهذا الموقف، وعاد إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا بقى فترة النبي صلى الله عليه وسلم المتبقية من عمره، كان ده كان في سنة 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أوائل سنة 11 من الهجرة، ما حصلش أي مواقف سلبية من عبد الله بن سعد بن أبي صرح. أبو بكر الصديق تولى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته في هذه الفترة ألا يولي أحدا ارتد قبل ذلك، وده كان إن طبعا حصلت ردة كبيرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش، وبعد كده حصلت حروب الردة ورجعت الناس للإسلام أو بعضها قتل في أحداث الردة. سيدنا أبو بكر في فتوح فارس والروم بعد حروب الردة ما كانش عنده الاطمئنان الكافي لهؤلاء الذين ارتدوا قبل ذلك ثم عادوا للإسلام أن يستخدمهم في الحروب، فما استخدمهمش أبدا في معارك الفتوح. لكن لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني واطمأن إلى إيمانهم وأنه عدت عليهم فترة وما زالوا ثابتين على الإيمان، استعان بمن كان قد ارتد قبل ذلك وحسن إسلامه وثبت على الدين، فاستعان بهم، استخدمهم في فارس، استخدمهم في الروم، واستخدمهم في مصر. من هؤلاء الذين استخدمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ولا على ميمنة عمرو بن العاص عند فتح مصر. لما فتحت مصر كان قائد الفتح عمرو بن العاص، ولا على الميمنة، يعني مش مجرد ان هو سمح له بالذهاب الى الجهاد، اصلا ده كان ممنوع ايام ابو بكر الصديق، لا ده ولا على الميمنة، وطبعا ده امر كبير جدا. هذا دلالة على اطمئنان عمر بن الخطاب، وما ادراك من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل الملهم، فاطمئن إليه. وده مش اطمئنان بالسماع، ده معايشة، يعني دول عايشين هما الاثنين في مدينة منورة، فاطمئن له اطمئنانا كاملا ان هو يقود الجيش، يقود الميمنة كلها في جيش عمرو بن العاص. وأثبت جدارة عالية جدا جدا في الفتح عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وأثبت أمانة وتقوى وورع وجهاد وإقبال على الله عز وجل وتوبة كاملة من الذنب الماضي. وعمر بن الخطاب يتابع كل هذا الأمر. لما تم فتح مصر كلها أعطى عمر بن الخطاب عبد الله بن أبي صرح مكانة مميزة جدا في حكم مصر. اختلف الرواة في هذه المكانة، يعني ابن الأثير بيقول ان هو ولا على الخراج، فكان عمرو بن العاص على الجند وعبد الله بن سعد بن أبي صرح على الخراج. وابن أبي الحكم في قصة فتح مصر يعني بيذكر ان ولا عمر بن الخطاب على الصعيد وولى عمرو بن العاص على الدلتا. ايا كان الامر، المؤرخون متفقون على ان عبد الله بن سعد بن ابي صرح تولى اماره كبيره في مصر في زمن عمر بن الخطاب، اما اماره المال، يعني هو مسؤول عن المال كله، عن جمع المال، يعني هو تقريبا زي وزير الماليه في مصر في ذلك الوقت والرجل الثاني بعد عمرو بن العاص، واما ولا على الصعيد كله، نص مصر يعني، ونص الثاني كان لعمر بن العاص، والولاية العامة طبعا لعمر بن العاص رضي الله عنه. ومات عمر بن الخطاب على هذا الوضع، الوضع ده استقر لحد موت عمر بن الخطاب، لم يغير عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وتولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقر عبد الله بن سعد بن أبي صرح على ما كان عليه في أيام عمر بن الخطاب، وأقر عمرو بن العاص أيضا على ما كان عليه في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. بعد ما تولى سنتين في زمن عثمان بن عفان، بعد سنتين من الولاية تقريبا في أوائل سنة 26 من الهجرة، حصل خلاف ما بين عبد الله بن سعد بن أبي صرح و عمرو بن العاص، واحنا ما عندناش تفصيلات كامله لهذا الخلاف. وحقق عثمان بن عفان في الامر، واقر عبد الله بن سعد بن ابي صرح، وعزل عمرو بن العاص عن ولايه مصر، فصارت ولايه مصر كلها لعبد الله بن سعد بن ابي صرح. الناس اللي بعد كده حصرت عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر عهد عثمان بن عفان وتعدت عليه، والناس اللي طعنوا فيه من الشيعة ومن غيرهم، الناس دي أخذت على عثمان بن عفان أنه ولى رجلا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قبل ذلك، وأمر بقتله قبل فتح مكة لولا أن عثمان بن عفان يعني استجار له كما بيّن. فبيلوموا على عثمان بن عفان الاستجارة الأولى له، ان هو يعني انقذه من القتل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتله، وبيلوموا عليه بعد كده ان هو ولاه على مصر كلها، وبيلوموا عليه ان هو فعل ذلك لاجل انه اخاه من امه بالرضاع. فما الموقف في ذلك؟ احنا بنشوف احيانا، بشوف ان هذا الموقف اللي هم بيلوموا على عثمان بن عفان فيه هو من أجل مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وإحدى أكبر مناقبه. يعني ديت منقبة كبيرة جدا لهذا الرجل، أنه أولا هذا الرجل لو كان نفذ فيه حكم القتل كان مات كافر، انتهينا أنه مات والذي قتله النبي، يعني موضوع ضخم جدا. فبالاستجارة المتكررة من عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو في النهاية لا يضغط على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يرى أنه لا بد أن يقتل كان قتله، ولو كان الوحي مخالف لهذا الأمر، يعني لو كان الله عز وجل يريد له القتل كان نزل الوحي قال له لا، يعني ما تقبلش هذا الموضوع. وبالفعل في فتح مكة في ناس قتلت، يعني عبد الله ابن خطل ومقيس ابن الصبابة الاثنين قتلوا، وعفي عن عبد الله بن سعد بن أبي صرح كما وصفنا، وعفي كذلك عن عكرمة بن أبي جهل، وكمان المرأتين اللي هجت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منهم قتلت وواحدة منهم هربت ثم عفي عنها وأسلمت. فيعني هذا الموضوع ليس خاصا بعبد الله بن سعد بن أبي صرح وليس ضغطا على اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بإرادته وقبله وضم إلى المسلمين. أيهما كان أفضل، أنه يموت على ردته كافرا ولا أنه ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالتوبة ويكمل الطريق بعد كده؟ الإسلام يا إخواني يجب ما قبله، يهدم ما قبله. اللي أسلم خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله، الهجرة تهدم ما قبلها. فهو أسلم خلاص هدم ما كان قبل ذلك، ارتد بقى، ارتكب موبقات الكبائر، عمل كذا وكذا، خلاص كل ده اتمسح من يوم أن أسلم. الإسلام الثاني له هذا مسح كل ما سبق له قبل كده من الذنوب. وبعدين بعد كده احنا رأينا جهده، وشفنا قبل كده هو قد ايه وكان حريص على الأمة، وشفنا قد ايه العمل الصالح اللي عمله لدرجة ان عمر بن الخطاب يرفعه لهذه الدرجة، وعمر بن الخطاب كان في غاية الدقة في اختيار ولاته، يعني ما كانش اختيار عشوائي، كان اختيار عن تجربة ودراية ويتابعهم ويشوف أخبارهم. فلقى ما شاء الله متقدم ومرتفع، ولا ميمنة، وبعدين ولا نص مصر. فإيه المانع؟ ما فعل عثمان بن عفان هو إقرار ما فعله عمر بن الخطاب، وأقره على ولاية مصر. كان عمر بن الخطاب مديله نص مصر، اديله مصر كلها، مش فارق حجم الولاية، المهم أنه هو مقر على مبدأ أنه يتولى أمر المسلمين. ثم بعد ذلك عندما تولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح، هل خسر المسلمون بولايته؟ هل ده عشان هو كان أخوه في الرضاع ولا وليس كفءا للإدارة؟ احنا قلنا الكفاءة أثبتها قبل كده بزمن عمر بن الخطاب، لكن حتى في زمن عثمان بن عفان أثبت ولاية، أثبت كفاءة عالية جدا. عبد الله بن سعد بن أبي صرح هو فتح تونس، هو اللي فتح تونس بعد كده، وكان سيدنا عمر متردد في فتح تونس، وعثمان بن عفان أقر ذلك، وكان الفاتح لها عبد الله بن سعد بن أبي صرح. عبد الله بن سعد بن أبي صرح هو أول من خاض البحر من المسلمين، موقع ذات الصواري كان قائدها عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وهذه أول معارك المسلمين في البحر، وكان عمر بن الخطاب أيضا بينهى عن الحرب في البحر وأقرها عثمان بن عفان، وولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح ذات الصواري وانتصر على الجيش الروماني في موقعة كبيرة جدا مشهورة اللي علينا نبقى نفرد لها حلقة إن شاء الله من الحلقات. وعاش على هذا الأمر ومات معتكفا رضي الله عنه في فلسطين في آخر يعني حياته بعد انتهاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فظل على هذا الخير إلى أن مات. هذه منقبة كبيرة جدا يا إخواني لعثمان بن عفان، هذا فضل كبير جدا قدمه لعبد الله بن أبي صرح ابن سعد بن أبي صرح، أن هذا الرجل استنقذه من الكفر إلى الإيمان، قدم هذه الخدمة الجليلة للأمة الإسلامية بإضافة هذا النجم لها في هذه الفترة الطويلة التي استمر فيها في الولاية، سواء في زمن عمر أو في زمن عثمان، إلى أن مات عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.